إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرتك ريح بقى، انا بقول الاخ ده انت تريح، ريح ده اسف. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. احبتي في الله، خطر لي خاطر صباح هذا اليوم، انطلقت منه تلك الكلمات التي ستسمعها. أما الخاطر فلو أن ولدا من أولادنا من أبنائنا أعطيته ورقة وقلم وسألته اكتب ماذا تعلمت من أبيك في دين الله، من أبيك، مش من الشيخ اللي في المسجد، مش من المعلم، مش من التلفزيون، مش من النت، من أبيك، من فم أبيك، ماذا تعلمت منه في دين الله؟ أو سؤال آخر بصدق، إذا كنا نريد مستقبلا حقيقيا لهذه الأمة فلا بد أن نفهم بداية مواقع الأقدام ومنطلقات الأقدام، في أين تقف وإلى أين يجب أن تتجه. السؤال الثاني وهو شديد الخطورة والحساسية، كم موقف رأيت فيه أباك ينصر دين الله؟ كم موقف ترسخ في ذهن الولد وهو يرى لا يسمع، مش بيسمع عن أبو بكر، عن عمر، عن عثمان وعلي والصحابة، لا، رأى أباه فيما رواه الترمذي من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعد أن استشهد أبي يوم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا جابر، إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، كفاحا يعني مباشرة بلا حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبد الله، تمنى علي، ده في الآخرة، قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأنبئ أصحابي بما رأيت من الكرامة. فقال: لقد سبقت كلمتنا، سبقت كلمتنا أنهم إليها لا يرجعون. قال: اللهم نبئ عني. فأنزل الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشاهد عندما يستدعي رسول الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ويقول له إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك أباك أباك أباك أباك كفاحا. شوف المعنى، شوف السمو، شوف كيف ينظر جابر رضي الله عنه إلى أبيه عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام. هي دي القضية، قضية الرجل الموقف. إن حياتنا ليست سنوات، ليست لحظات، ليست كلمات، إنما الحياة مواقف، مواقف. كم موقف حقيقي لك وعته ذاكرة الأبناء عنك. أيها الأخ المسلم الكريم، فيما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. إن من الأشياء العجيبة أن كلمة مسؤول صارت تعني في أذهان كثير من الناس المسؤول الكبير، المسؤول صارت تعني في عقل كثير من الناس صاحب السلطة، المسؤول ذو المقام الرفيع، المسؤول ذو المقام السامي. ليت الناس يعلموا أن المسؤول صاحب المصيبة، صاحب ابتلاء، صاحب نكبة، أنه سيسأل عن رعيته أمام الله. وما أدراك ما معنى السؤال أمام الله؟ ما أدراك ما معنى الوقوف أمام الله؟ ما أدراك ما معنى أن تقف بين يدي الله فيسألك؟ من يعيها نجا ومن ضل عنها ضاع، ضاع. أيها المسؤول، ماذا ستقول لربك عن أبنائك؟ أيها المسؤول، ماذا ستقول؟ إن كثيرا من إخواننا، وأريد أن أوضحها، إن كثيرا من إخواننا يرى أن مسؤوليته عن أبنائه تتمحور وتتلخص في تمويل الأسرة، تمويل، أي أنه ينفق في التعليم، ينفق في المدارس، ينفق في الدروس، ينفق في اللبس، ينفق في الأكل، ينفق في الدواء، ينفق. إن كثيرا من إخواننا ارتبط معنى التربية عنده بالإنفاق، وكلما أنفق أكثر كلما يرى أنه ربى أكثر، مع أن الأصل أن وظيفتك الأولى أن تعلم ولدك كيف يقرأ الفاتحة. كم رجل منا هو الذي علم ولده قراءة الفاتحة؟ هو. إن وظيفتك الأولى في التربية أن تعلمه كيف يصلي، كيف يقول من خلفك بعد أن يسمعك الله أكبر، فتترسخ في ذهنه صغيرا فينشأ، فتنشأ مستقرة في ذهنه كبيرة كبيرة. أيها الأخ الكريم، إن التربية للأسف ليست إنفاقا فقط، بل إن العامل الأهم فيها هل علمت ولدك القرآن؟ علمت ولدك شيئا عن رسول الله، عن أصحابه؟ علمت ولدك يعني كم حديث عن النبي؟ النبي سمعه ولدي مني، دي أسس في البناء لو لم نعيها لن نبني. هيجي خطيب في نفس المكان ده بعد 100 سنة يقول نفس الكلام اللي بقوله. لما تقدم خطوة إلا إذا رأينا الطريق الصحيح بعين قلوبنا ثم سرنا فيه خطوات. نعم، إن البناء في دين الله يقظة قلب، رؤية قلب، ثم حركة جوارح. من هنا يأتي البناء. أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك في القرآن: وقل رب ارحمهما كما ربياني. لم يقل أنجباني أطعماني، لا، ربياني. ربياني بالمعنى الذي يريده الله في كتابه، لا بالمعنى الذي تتصوره أنت وتتخيله، لا بالمعنى الذي يريد أعداء الإسلام أن يصوروه لك ليبعدوك عن قضية التربية الحقيقية التي تبني هذه الأمة. أيها الأخ المسلم الحبيب، إن ولدك عنوانك. نعم، إن ولدك عنوانك. قال ربي. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألت أي أنقص، وما ألتناهم من عملهم من شيء أي أن أعمالهم كما هي وأعمال أبنائهم في ميزانهم. لكن اسمع، وده المعنى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هنا لما كان كسب الذرية في ميزان الآباء؟ ما بقول وما ألتناهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، لأن صلاح الذرية كان بسبب توجيه الآباء. واتبعتهم ذريتهم، اتبعتهم يعني ايه؟ كان في اتباعهم اتباع دين الله، رسول الله. يبقى الاب ماشي على الخطى المستقيمه، فالابن لما اتبعه لم يضل. دي اكبر نصيبه في حياتك، افهم الكلمه دي، اكبر نصيبه في حياتك ان يتبعك ابنك فيضيع. فيضل، ايوه، يتبعك ابنك فيتعثر تفكيره، فترتبك أولوياته، فيرى الباطل حق والحق باطل، والتفاهة مهمة والمهم تافه. واتبعتهم ذريتهم بإيمان، عجيبة جدا، ده ما قالش واتبعوا رسول الله، ما هو ده الأصل، لا، هم اتبعوا دين الله ودين رسول الله في اتباعهم لآبائهم لأنهم كانوا على الطريق المستقيم. هو ده السؤال، أنت على الطريق المستقيم وابنك يسير خلفك أم تأخذه إلى الهاوية؟ إن رسول الله قال: الولد كسب أبيه، كسب أبيه. أيها الأخ الكريم، إن وظيفتك الأولى قبل إطعامهم كسوتهم قبل مصاريف المدارس، إن وظيفتك الأولى هي التي حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا كلام بعد كلام الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. دي وظيفتك الأولى، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الوظيفة الأولى لولي الأمر. أي ولي أمر؟ على كل المستويات وظيفة ولي الأمر الأولى عن الناس أن يقيهم عذاب الله يوم القيامة. من لم يفعل ذلك خان وظيفته، خان رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إنني أقول للأسف أيها الأحبة في الله، إن حصوننا مهددة من الداخل أكثر من تهديدها من الخارج. نعم، إن حصوننا مهددة من الداخل أكثر من تهديدها من الخارج. وأريد أن أسأل بهدوء سؤال مهم: هل كدك وتعبك وعرقك وجهدك أكثره يبذل يبذل وعمرك يبذل لكي يدخل ولدك الجامعة أم الجنة؟ الجهد الأكبر بيروح فين؟ ده سؤال أجب. تعبك الأكبر موجه لأي الاتجاهين؟ وقد يكون هما اتجاه واحد، لكن هل تبذل في دخوله الجنة نفس الجهد المبذول لإدخاله الجامعة مثلا؟ إن الأسود تلد الأسود، والله إن أردت استطعت، احفظها عني هذه الكلمة، إن أردت استطعت. شوقي كان بيقول في قصيدة طلعت حرب: ولم أرى بعد قدرته تعالى كمقدرة ابن آدم إن أراد. إن كل ما قلت في هذه الدقائق الماضية وما أسهبت فيه لخصته امرأة مسلمة في كلمتين: والله الله على هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة، فيما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما استشهد يوم بدر حارثة بن سراقة رضي الله عنه وأرضاه، حارثة بن سراقة كان عنده 13 عاما يوم استشهد في بدر، 13 سنة. حارثة بن سراقة استشهد يوم بدر. أم حارثة بن سراقة اللي هي اسمها أم الربيع بنت البراء، بقى شوف الكلام وقارن بين المواقف. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش تقول له بقى أنت ابني ضيعت ابني وكان ينتظر مستقبل وأنت آدي آخرة المشي وراك، خدنا إيه من الكلام ده كله؟ أبدا. وما جاءتش للنبي تطلب الفضل لابنها، يعني مرق برضه تيجي للنبي تقول له يعني أنا أم الربيع، أم حارثة بن سراقة ذلك البطل الشهيد الذي قدم، ماذا ستقدم للأمة بقى نتاج هذا؟ كل ده ليس فيه. طب عن أي شيء تسأل يا رسول الله؟ شوف الكلمة، شوف المرأة، شوف التفكير، شوف العقلية، شوف كيف أن هذه الأمة هؤلاء بنوها لأنهم يستحقون أن يبنوا أمة. قالت: يا رسول الله دلني على حال حارثة، أفي الجنة فأصبر أم في النار فأجتهد عليه في البكاء؟ أدي كل القضية، أدي كل المشكلة، حارثة في الجنة ولا النار؟ هذه امرأة صاحبة هدف، صاحبة رؤية، صاحبة فكر، بل قل صاحبة دين، دين يحركها، دين يضع لها الأولويات، دين مرتب منظم يرسم لها طريقا صحيحا لا مشوشا. هذه القضية، هل هدفنا هو نفس هدف أم الربيع، أبناؤنا في الجنة أم في النار؟ هي دي القضية أيها الأخ المسلم الكريم. إن المشكلة التي نواجهها اليوم أننا في كثير من الأحيان مشتت الهدف، مبعثر الإرادة، نريد لكن إرادة ضعيفة لا تدفع ما نريد إلى واقع. أحبتي في الله، إن التربية إرادة وإدارة. إذا أردت التربية الحقيقية أن تربي جيل سليم، شاب سليم، فلا بد أن تفهم أن التربية إرادة، ثم التربية بعد ذلك إدارة. إدارة أولا، إرادة التربية إرادة. أيها الأخ الكريم، إنه السؤال الذي يجب أن تسأله لنفسك وتجيب عنه نفسك بصدق: هل تريد أن تربي أولادك حقا كما ربى رسول الله الأمة؟ تريد بصدق أم إرادة لسان كاذب؟ إرادة قلب أم لسان؟ حق وواقع أم مجرد كلام؟ كلام، وما أسهل الكلام وما أمر الكلام وما ضيع أمة إلا كثرة الكلام، كثرة الكلام. قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن كثيرا من الناس الآن نقول: ليتهم سكتوا، ليتهم صمتوا. أحبتي في الله، نعود إلى كلامنا، هل تريد بحق أن تربي ولدك كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرادة صادقة؟ المسألة مسألة إرادة في الأول، لأن الطريق صعب في طبقات، في الطبقات لابن سعد. أن أنس بن مالك، تقفلوا عم، لما تيجي المسجد اقفل التليفون. أخي الحبيب، في طبقات، في الطبقات لابن سعد، أن أنس بن مالك لما قال، لما أسلمت أمي، وأسلمت قديما يعني قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أسلمت في الرعيل الأول، أمه اللي هي أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، قال: لما أسلمت وكنت في حجرها ودخل عليها أبي مالك بن النضر فقال: أصبوتي؟ صبوتي يعني صبأتي، كفرتي يعني، ست عبادة الأصنام ما شايفها. فقالت: والله ما صبأت، وإنما آمنت، وكنت ألقن أنسا فأقول: يا أنس قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف، أنس بن مالك متذكر المسألة دي بعد ما كبر، بل بالعكس دي كانت محدث في حياته. إذن الباعث الأول في حياة أنس أمه، أمه نفسها: يا أنس قل لا إله إلا الله. فقال مالك زوجها، وهو كان كافر ومات على الكفر، قال: يا أمة الله لا تفسدي علي ولدي. شوف شوف المعايير المقلوبة، المعايير المقلوبة، إني أخاف، فرعون بيقول على سيدنا موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا راجل، بالله عليك، بقى موسى هيظهر في الأرض الفساد وانت بتظهر في الأرض ايه؟ الصلاح والتقوى؟ حاجة عجيبة، المعايير لما تنقلب تنتكس. لا تفسدي علي ولدي. قالت: فخرج فغضبنا، اختفى شوية ثم هلك، مات، سمعنا انه مات، اتقتل، حد قتله. المهم الشاهد هنا، أم أنس الرميساء، لازم تفهم نقطة مهمة، إن هذه المرأة كان الواقع اللي حواليها سهل ولا صعب؟ ده في منتهى الصعوبة، ده زوجها نفسه ضدها، معظم أهل المدينة ضدها، بقول لك النبي لم يأتي إلى المدينة بعد. في وسط هذا الواقع الصعب، في وسط هذه المشكلات، في وسط هذه المتاعب، عشان ما تقولش المجتمع والظروف والأمر الواقع، أبدا دي علة الخائف. المسلم يحارب حتى يموت، حتى يدخل الجنة، يحارب نفسه وشياطين الإنس وشياطين الجن. أنت في معركة الجنة، مفيش حاجة اسمها المجتمع صعب والواقع صعب. أنت كان الواقع سهل، كان سهل على النبي، كان سهل على الصحابة، كان سهل على الأنبياء. الواقع دائما صعب، والذي ينجو ويصل إلى الجنة هو الذي يغلب هذا الواقع ولا يجعله يغيره. حتى إذا لم تستطع أن تغير الواقع فلا يغيرك الواقع. هذه المرأة، شوف الواقع التي كانت في، حتى بيتها، زوجها الذي هو سيدها ضدها، ومع ذلك يا أنس قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثبتت عليها في مسند أبي يعلى أن رسول الله لما قدم إلى المدينة جاءت الرميصاء قالت ما من رجل في الأنصار إلا أتحف رسول الله بهدية، وكنت ضيقة اليدين يعني شروس، فأتيت بأنس وقلت ودفعته إلى رسول الله وقلت خذ هذا يخدمك يا رسول الله. شوف بتقدم ابنها لمن؟ للمعلم الأعظم رسول الله. في امرأة تفكر كهذا التفكير؟ دي مش امرأة عادية، دي امرأة صاحبة هدف وفكر. وإيه هي دي اللي عايزة الصلاة؟ إرادة، إرادة التربية. هي دي عايزة تربي، تريد أن تربي، إن التربية إرادة. أيها الأخ الحبيب، إن التربية هدف مطلوب أن يصل إليه الإنسان المسلم حتى يستقيم على الطريق القويم. نعم، إن مطلوبا منك أيها الأخ المسلم أن تلقن ولدك لا إله إلا الله محمد رسول الله كما كانت تلقنه الرميصاء. وقعت صعب، وقعها كان أصعب، أصعب بكثير، كثير جدا، ولكنهم غلبوا هذا الواقع الصعب بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. نعم، مطلوب أن يكون جزء مهم من يومهم، من حياتهم، جزء مهم لدين الله. علمه من هو الرسول. أيوة، عنده دراسة ودروس ومدارس ومدارس، المهم يعني عنده كل ده. نعم، لكن إياك أن تتخيل أن جزءا توفره لولدك في يومه ليحفظ القرآن مهم جدا. إحنا محتاجين جيل من حفظة القرآن، جيل يحفظ القرآن، يحفظ القرآن، جيل. هذا الجيل الذي إذا خرج حافظ القرآن لا شك، لا شك، القرآن حصن، حصن منيع. إذا استقر في قلب أحد الناس، لا أحدثك عن هذا الجيل الذي يحفظ القرآن، كل واحد منا يحاول، يحاول أن يخرج من بيتي حافظا للكتاب الله. اسعى لذلك، ادفع لذلك، أنفق لذلك. إن الدين لا يضيع أبدا. اوعى تقول لي أجيب وقت منين والمدرسة والوقت في ثانوية عامة. إن الدين لا يضيع أبدا، إنما البعد عن الدين هو الذي يضيع. قال ربك ولو أرادوا، أي أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. التربية إرادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأخي وحبيبي في الله، إذا كانت التربية إرادة فإن التربية إدارة. نعم، إدارة، ليست خط عشواء، ليست قضية عشوائية، إنما قضية منهجية مستقيمة تسير فيها على الصراط المستقيم الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا أريد أن أطيل في هذا المعنى لأن الوقت قد باغتني أو أني قد سهوت عنه، ولكن أريد أن أقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل الأمر يتسع في خطبة أخرى إلى الكلام عن إدارة التربية، ولكن أريد أن أذكر بحديث النبي فيما رواه البخاري من حديث معقل بن يسار أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه أرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، اسمع كلام النبي بقلب قلبك، انتبه قوي للحديث ده، ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. في رواية عند مسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يجتهد لهم بالنصيحة إلا حرم الله عليه الجنة. سماه رسول الله غاش، يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته، غشاش. تخيل أن يكون الأب غشاش، كذاب، مضيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. حديث أورده بعض العلماء منهم النووي في رياض الصالحين في باب وجوب النفقة عن العيال على العيال. ودعني يعني أنا أوسع المعنى، ليه وجوب النفقة على العيال؟ يموت كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. يقود يعني يملك قوته، أو يقود يعني مسؤول عن قوته، يعني تحت رعيته. هو تضييعه بألا تطعمه، طب أطعمته ولم يصلي، أطعمته ولم تعلمه القرآن، أطعمته ولم تعلمه سيرة النبي، أطعمتها وسبتها تتبرج، أطعمته وسبته يسمع الأغاني، أطعمته وسبته يشوف المباريات، تبقى أهم عنده من صلاة العشاء. هل القضية قضية أن يضيع من يقود يعني لا يطعمه؟ لا أبدا، قضية أكيد أوسع من ذلك بكثير، ضياعهم في ألا تعرفهم الطريق السليم. إن من أهمل، من قصر، من ضيع، سماه النبي غشاش. غشاش من لم يعلم ابنه كيف يصلي، ولا كيف يقرأ القرآن، ولا كيف يتبع سيرة النبي، سنة النبي، ولا يعني يعرف سيرة النبي. إنني أسأل السؤال الأخير قبل أن أنزل من مقامي هذا، وأعد سؤال هذا جيدا: هل الولد المنحرف ضحية أم مجرم؟ سؤال يستحق التفكير. اللهم اغفر ذنوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم رب لنا أبناءهم، اللهم قهم الفتن والشياطين يا رب العالمين، اللهم قهم الفتن والشياطين يا رب العالمين، اللهم قهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين، اللهم أصلحهم يا رب العالمين، اللهم سيرهم على سنة النبي يا رب العالمين، اللهم أحسنهم إذا كثر المفسدون، اللهم أحسنهم إذا كثر المفسدون، اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته،